عاد اللاعبون إلى البلاد يوم 30 الخميس على متن الكتار بعد مشاركتهم في مباريات إيديتيسيكي تسوري عام 2016 لاتحاد الجمباز الدولي والتجارة في كازاخستان من يوم 25 حتى يوم 27 من حزيران. حصل اللاعبون على الميداليتين الذهبيتين وميدالية برونزية في المباراة على شبكة المارينا.